والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 18، تم تسجيل هذه المادة في 2 ربيع الأول عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 25 من شهر أيار عام 2001 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما حكم اشتراك الطلاب في أسهم المقاصة المدرسية، مع العلم أن وزارة التربية والتعليم تطلب من مسؤول المقصف أن يضع أموال هذه الأسهم في بنك يعطي أعلى نسبة ربوية؟ أجاب الشيخ بجواز الشركة بالأسهم بشرطين: أن لا تتعامل بما يصادم نصا، وأن لا يكون أصل رأس مال الشركة من الربا. أرغب في قيام الليل، ولكنني لا أستطيع القيام إلا في ليلة الجمعة، لأن يوم الجمعة عطلة بخلاف أيام الأسبوع الباقية، فهي أيام دوام شاق ومرهق، فهل يعد ذلك من التخصيص الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصل الشيخ في التخصيص الذي جاء النهي فيه في الحديث: هل يجوز للرجل أن يضع أمواله في البنك إذا خشي عليها أن تسرق، وأن يعطي الربا للفقراء؟ قرر الشيخ بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن هذا عمل لا يجوز. هل يجوز لمن يدخل المسجد أن يلقي السلام على من فيه، خاصة وأن بعض المصلين يقرأ القرآن؟ بين الشيخ أن الأولوية عند دخول المسجد هي لصلاة ركعتي تحية المسجد، ومن ثم يلقي السلام على الحاضرين، ولكن لا بأس أن يبدأ بالسلام عند رؤية الإخوة. ما حكم الشرع في الاستمناء؟ بين الشيخ عدم جوازه إلا لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا، وذلك بعد أن يستخدم العلاج النبوي. هناك رجال يأتون من المغرب ويدعون بأن هذا البلد مليء بالذهب، وأنه يحتاج لبخور وفك الرصد لإخراجه، فهل هذا صحيح؟ وهل يستطيع الساحر إخراج الكنز؟ بين الشيخ ألاعب هؤلاء السحرة، وأنه من الحماقة أن يعتقد الناس بأن هؤلاء لهم قدرة على استخراج الكنوز. عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، صلى بالأنبياء، والصلاة لم تكن مفروضة، فما هيئة هذه الصلاة؟ قرر الشيخ بأن الصلاة كانت مشروعة قبل أن تفرض، وفيها قيام وركوع وسجود. توفي رجل وله زوجتان، فما هو نصيب كل واحدة منهن؟ امرأة مات زوجها ولم تدخل في العدة، فما حكمها وهل لها كفارة؟ امرأة منعها زوجها زيارة أخيها رغم شدة مرضه، وذلك لأسباب شخصية، فماذا يجب عليها؟ ما هو أحسن تفسير لكتاب الله عز وجل؟ أما الوجه الثاني من الشريط، هل يجوز للعريس أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب عرسه لمدة أسبوع أو 3 أيام؟ هل هناك حديث من اتبع الجنازة وتصدق دخل الجنة؟ كيف ينظم طالب العلم وقته حتى لا يضيع منه؟ ما هو علاج الوسوسة؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ ما الذي ينبغي على من يكون في مجلس يطعن فيه بعثمان رضي الله عنه؟ ما اسم الأيام الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صيامها في كل شهر؟ وهل هي في بداية الشهر أم في منتصفه أم في آخره أم ماذا؟ وأخيرا، ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا عندما بعثه إلى اليمن فقال له: بماذا تحكم بين الناس؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا آلوا. بين الشيخ ضعف سند الحديث وفصل في نكارة متنه، ثم بين مكانة السنة من القرآن وأنها مصدر تشريعي بذاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الدرس 18 في يوم الجمعة 2 ربيع الأول سنة 2020 للهجرة، يقول السائل: ما حكم اشتراك الطلاب في أسهم المقاصف المدرسية، مع العلم أن وزارة التربية والتعليم تطلب من مسؤول المقصف أن يضع أموال هذه الأسهم وأثمان البيع لأن توضع لدى أكثر بنك يعطي نسبة ربا عالية؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع الأسهم من النوازل، والراجح عند المحققين من العلماء، وهذا مذهب جماهير المطلعين والباحثين من المعاصرين خل الأسد، والشركة التي تطرح الأسهم تسمى شركة مساهمة، لأن الناس يكتسبون وتكون ملكا لمن يحمل أسهمها. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى حرمة الأسهم بالكلية وقال إن هذه الشركة ممنوعة لأن المشتركين لا يعرفون بعضهم بعضا، ولا نعرف نصا يوجب على المشتركين أن يعرف بعضهم بعضا. لذا بعض المعاصرين يحرم استخدام الكهرباء، لأن الكهرباء شركة إيه؟ فاهم. وبعضهم يحرم ركوب الباص، ليش؟ شركة المواصلات شركة مساهمة، وهكذا. وهذا كلام ليس بصحيح، فشركة المساهمة كأصل جائزة، ولكن لا تجوز الأسهم في حالتين: الأولى أن تكون هذه الأسهم لشركة تعمل في عمل يصادم نصا، مثل مثلا واحد يأخذ يشتري أسهم شركة تبيع الخمر أو تسوق الخمر أو تصنع الخمر أو أسهم مؤسسة ربوية، أسهم بنك من البنوك أو ما شابه. والشرط الثاني يشترط في الأسهم أن لا تكون هذه الأسهم أن لا تكون أصل رأس مال شركتها بربا. فبعض الشركات التي تطرح أسهم بالكتاب يكون نصف رأس مالها بربا مربوط لمدة بعيدة، ويعملون نصف الثاني. فمن اشترى أسهم بألف دينار مثلا، فإنما هو في حقيقة أمره يراضي بخمسمائة، ويعمل بخمسمائة. فالأسهم التي توضع قيمتها في البنوك بربا هي حرام، ليست لأنها أسهم، وإنما هي حرام للربا الذي هو فيها. فإذا كان الأمر كما قال السائل أن المقاصد تطرح على الطلبة بمبالغ يسيرة، والطلبة يشترون الأسهم وتجمع وتوضع قسم منها في البنك، وتوضع في البنك الذي يعطي أكبر شيء من الربا، واستغفر الله أن أقول الفائدة، فلا يجوز لنا أن نسمي الأسماء بغير مسمياتها الشرعية، وإن جاز ولا يجوز ذلك، إن جاز نقول مضرة، لا نقول ربا. لا يوجد شيء ينفع الإنسان إلا وقد أحمله الله، ولا يوجد شيء فيه نفع للإنسان وهذا النفع هو غالب ويكون الله قد حرمه. فالربا ليس نفع، ونفع من تدرى فائدة هو مضرة في الدنيا قبل الآخرة. فالأسهم التي توضع في البنوك بربا حرام، لا لأنها أسهم وإنما بالربا الذي فيها، والله أعلم. يقول السائل: أرغب بقيام الليل، ولكن لا أستطيع إلا ليلة الجمعة، وذلك أن يوم الجمعة هو يوم عطلتي وأرتاح فيه، وسائر الأيام عملي فيها شاق، وقيام الليل يسعدني ويؤثر على عملي، هل هذا داخل في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام؟ إخواني، ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام، ورخص في صيام يوم الجمعة إن وافق صوما يصومه أحدكم، فإن وقع القيام من باب الموافقة فلا حرج. رجل ما أراد أن يخص الجمعة بالقيام، لكن حضر له حضور قلب وزهد الدنيا وميل العبادة والطاعة، فقام وهو لا يستشعر أن الليلة ليلة الجمعة، توضأ ورجع من قبل. فقبل أن يصلي تذكر لي ليلة الجمعة، نقول له صلي أو لا تصلي؟ صلي، لأنه ما خصص الليلة لما خصصها. لكن يقول رجل أنا ليلة الجمعة فضيلة وليلة ويوم الجمعة فيه خير وبركة، فيتقصد أن يوقع صياما أو قياما في يوم أو في ليلة الجمعة، فهذا وقع فيه نهي. فنقول لمن يعمل عملا شاقا، متى وفقت لقيام الجمعة قمه، ولكن لا تخص الجمعة بالقيام. فلو وجاءت عطلة مثلا غير يوم الجمعة وما أثر العطل عندنا، هل تقوم أو لا تقوم؟ فإن كنت تقوم فالحمد لله، فلك متى حضر قلبك ووجدت من نفسك عزوفا عن الدنيا وإقبالا على الآخرة وأردت أن تقوم فافعل. وكذلك الصوم، لك أن تصوم الجمعة بشرط أن يوافق صوم تصومه، صوم عرفة، صوم عاشوراء، الأكمل أن تصوم يوم القبلة، لكن لو لم تصوم يوم القبلة فلك أن تصومه، ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل يريد أن يضع نقوده في البنك بحجة أنها معرضة للسرقة، ويريد أن يتصدق بفائدة هذه النقود على الفقراء، هل يجوز للرجل أن يسرق حتى يتصدق؟ لا، فلا يجوز للرجل أن يرامي حتى يتصدق، ولا يجوز للمرأة أن تزني حتى تتصدق. فلا بد، الغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة، خلافا لمذهب الكثير في كتابه الأخير الذي قرر فيه أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، مذهب الكثير مذهب يهود، ليس الإنسان به نصيب. في ديننا وشرعنا الغاية إن كانت نبيلة لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. أما الغاية النبيلة تسرق من واحد، يعني تقول سرقه 100 دينار، والمئة دينار لا تؤثر في ماله حتى أحيي بها عائلة طيرة معجبة، أقول هذا حرام، هذا حرام، السرقة حرام. لا يجوز لك أن تسرق حتى تتصدق، ولا يجوز لك أن ترامي حتى تتصدق. طب مالي ماذا أفعل فيه؟ أخاف عليه أحفظه أضعه في البنك؟ لا يجوز لك أن تضعه في البنك، لا أخذ عليه ربا، وإن كنت لا تأخذ عليه ربا. وهنا الناس يغفلون عن تثمن ورد في حديث، يحرصون على شطر من حديث ويخافون منه ولا يخافون من شطر آخر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا. فالمسلمون اليوم يتحسسون من أكلهم الربا، وهذا حسن، ولكن لا ينتبهون إلى أن النبي قد لعن موكل الربا، وموكل الربا أي مطعم الربا. فالذي يأكل الربا ملعون، والذي يطعم الربا ملعون. والبنوك إن وضعت مالك عندهم أن تطعمهم، فالبنك يستفيد من المال بالأيام، بل بعض البنوك بالساعات، بل الساعات يستفيد البنك منها بالربا. بعض البنوك من أموال العملاء يتعاملون ويقاضرون ويتعاملون ويربحون. ولذا إخواني لا يجوز للرجل أن يضع ماله في البنك. طب ماذا يفعل؟ يوجد البنوك خاصة، الأحكام الشرعية تتعلق بالذوات ولا تتعلق بالأفعال؟ تتعلق بالذوات، يعني لو جاءك رجل مراد يشتري منك خبزا أو سكرا أو أرزا، تبيعه ولا تبيعه؟ تبيعه. ليه؟ لأن الأحكام تتعلق بالأفعال. لو أنك تعاملت مع البنك الربوي معاملة لا يوجد فيها مخالفة شرعية، استأجرت منه صندوقا بمعاملة شرعية، هذا المكان استأجره في السنة بمبلغ 50 دينار، هذا الاستئجار حلال ولا حرام؟ حلال، ليس بحرام. والمكتبة مغمورة أمام المصلحة، إن والله يقوى وما يقوى كذا، هذا أمر لا يلتفت إليها أمام المصلحة المتحصنة متحققة. إذا إخواني يجوز للرجل أن يستأجر صندوقا من البنوك الموجودة اليوم وتضع فيها أموالك، ولو أنك أخذت أرقامها من الدنانير التي تضعها في هذا الصندوق ورجعت إلى هذا الصندوق بعد عشرات السنوات ستجد أرقام الدنانير هي هي، لكن لو وضعت في حساب جاري الذي يسمونه الحساب الجاري اليوم بسموه وديعة، هل يجوز أن تضع أمانة عمرانية؟ يجوز شرعا. وديعة يجوز، تضعها عمرانية يجوز. طب هل يجوز لك أن تفتح حساب جاري حساب وديعة عند الملوك؟ لا، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بحقائق الأشياء ولا تتحقق ولا تتعلق بالأسماء. هم يقولون حساب وديعة، لكن هل هو في حقيقة أمره وديعة أم أنه ربا؟ ربا. لو كان وديعة لكان جائزا. شو يعني وديعة؟ يعني يأخذ منك الألف دينار بأعيادها يبقيها عنده لا يتصرف فيها. فلو كان البنك يفعل هذا لجاز لك أن تضع وديعة عند البنك وأن تفتح حساب جاري. لكن هل البنك لما أن تضع في حساب الجاري أو حساب الوديعة لما تضع ألف دينار هل هذه ألف دينار تبقى لك البنك أم أنه يتعامل بها؟ ولو أنك أخذتها بعد ساعات هل يعطيك إياها بعينها أم يعطيك دنانير أخرى لكن بقيمتها، أليس كذلك؟ إذا هذا الحساب الذي يسموه حساب وديعة هو وديعة اسما ولكن بمفهوم الشرع الوديعة وليس بوديعة، وإنما هو إيه؟ هو وضع مال بيد مرادي ليزداد جشعه وينشر في الربا، فأنا تطعمه ربا، ومن أكل الربا ملعون، ومن أطعم الربا ملعون. فمن وضع مالا في بنك ولو حسابا جاريا فهو ملعون. يا شيخ ضيقت علينا والبنوك نحتاج إليها، نقول لك الشيء المضطر إليه ومجبر عليه نحن رؤوسه راسك من البنك خذه، مجرد نزول خذه ولا يسمع عليك. الشيء المضطر عليه معاونة مع البنك افعله على حدود الاضطرار. لك قريب، لك ابن يحول لك حوالة، ليس مطلوبا منه كلما اراد ان يرسل الابن لابيه ويكون قد ورث قد سافر ان ياتي فيعطيه المال بيده، لو ارسل حواله لا حرج، لكن لا تمهل ولا تبقيها في البلد، خذها في اقرب الوقت. لو ان رجلا اراد ان يفتح اعتماد ادرس الاعتماد واجعل البنك ضيق على البنك ما استطاع بحيث لا يستفيد من الربا. فالبنوك الاصل في المعامله معها الحرمه ويتعامل معها بمقدار الضروره وبحذر وقدر، والحذر يختلف يضيق ويتسع على حسب الورع والتقوى، والقدر يختلف من شخص لشخص. فليس التاجر كالمزارع او كالذي يعمل في عمل حر وهكذا. أما اليوم فقد انجمس الناس بالربا إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حرام أم من حلال. وهذا هو الزمن الذي نعيش والذي نحيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم يطلب من كل واحد منا يتفقد حاله في المعاملة مع البنك، فإن توسع يضيق، وإن استطاع أن يتخلص من الكلية فهذا واجب، والله أعلم. صندوق الأمانات تستأجر صندوقا بمبلغ سنوي مقطوع دون نسبة، لا دون نسبة. اي بارك الله فيك ياخذون 50 دينار تامين وصول تامين الصندوق هذه مساله اخرى، ويذكر لك والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يسلم الرجل على الناس إذا دخل المسجد، وخاصة أن هناك بعض المصلين يقرأ القرآن، وما الدليل على ذلك؟ يحسن بالرجل إذا دخل المسجد أن ينشغل أول ما ينشغل به الصلاة رضي المسجد، وبعد ذلك يسلم على الحاضرين، ولا حرج في إلقاء السلام. وصلاة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، الرجل صلى ركعتين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم. فيحسن بالرجل إذا دخل المسجد أول ما ينشغل بصلاة الركعتين ثم يرد السلام على الناس. أما أن يكون هذا إلقاء السلام قبل الصلاة فلا. فلو قلت بقاء أقرأ بعض الناس فألقى عليه السلام فلا حرج، لكن أن تشغل بالصلاة هذا أمر حسن والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما هو رأي الشرع في إعادة الاستمناء المنتشرة عند الشباب الأعزب بكثرة؟ ما هو الحكم الشرعي من حيث الحلال والحرام؟ أقول رأيي أنا، أما الشرع فلا رأي له. لا يجوز أن نقول ما هو رأي الشرع، لأن الرأي أمر محتمل فيه صواب وفيه خطأ، والشرع لا يجوز أن نحمله الخطأ، ولذا من الخطأ أن نقول ما هو رأي الشرع. فالشرع له حكم قاطع لا خطأ فيه. أما أنا رأيي رأي، فالخطأ مني وليس من الشرع حمد الله، فالخطأ مني أنا لي رأي. تقول ورأيك أنت في الحكم الشرعي، أما تقول ما رأي الشرع فهذا سؤال خطأ وليس صحيح. ما هو حكم الشرع في رأيك؟ هذا ممكن. أما نقول ما رأي الشرع هذا خطأ. الشرع له حكم قاطع وهو صواب خطأ. وأما الاستبناء قد تكلمنا عليه مرارا، وقلنا إن فعل الاستبناء تلد ذنب حرام، لأن الواجب الاستعفاف وهو يتنافى مع الاستعفاف. وأما من أحب من خطيئة واستخدم الدواء النبوي وهو الصيام ولم يكسر حجة شهوته ففعل ذلك خوفا مما يحيط به، قال حنفية: نرجو أن يسلم رأسا برأس. هروب من المعصية مع وهي طاعة، هروب من المعصية طاعة والفعل معصية، فلعل هذه مجهور هذا أن يسلم رأسا برأس. والواجب الاستعفاف، والواجب على الشاب أن يغض بصره وأن ينهك بدنه في العمل أو في الرياضة وأن يتعلق بمعالي الأمور، وهذه من تفاسدها ومن الأفعال الدنيئة التي يجب على أصحاب الهمم العالية أن يتجنبوها. والعلاج الصوم، وقبل الصوم العلاج الزواج في من يقدر عليه والله أعلم. نعم. يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة أن رجالا يأتون من المغرب ويقولون بأن هذه البلاد مملوءة بالذهب، وأن هذا الذهب يحتاج إلى باقور لاستخراجه، وهل يستطيع الساحر أن يخرج الذهب من داخل الأرض؟ هذا السؤال ما أدري، يعني للأسف كثير من الناس يترك الأعمال ويضيع الأولاد، يترك عمله ويضيع ولده ويبحث عن ذهب. وقديما قال بعض السلف: مهنة فيها نوع دناء خير من سؤال الناس. وكان عمر يقول: انظروا الى الرجل، انظروا الى عبادته فيعجبني، فاسال عن مهنته فيقولون لا مهنة له فيسقط من عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا خشنا اليد من العمل، فقال: هذه اليد يحبها الله ورسوله، يحبها الله ورسوله. فالواجب على الإنسان أن لا يبني نفسه بالثراء في وقت خياله. والمغاربة من قديم الزمان يضحكون على الناس بالخرائط وبوجود كنوز في بطون الأرض. أبالله عليك يا قليل العقل، إن كنت تظن هذا المغرب يا عبد الذهب أيمشي معك مقام درهمات قليلة ويترك لك الذهب؟ هذا شيء من الغرب المعقول، يأخذ منك 20 دينار ب بحجة ودليل يعطيك كروز ذهب وجرار من الذهب، ركابه يعلم هذا أيقبل هذا القليل ويترك لك الكثير، ويترك لك الكثير، ولكن أتى تضعه ولا الحق ولا حول القوه إلا بالله. وبالعجب أني رأيته نقلين طويلين جدا، واحد من الخلدون المقدمة يذكر فيه ألاعيب المغاربة، وهذا وصف لك ألاعيب المغاربة بالناس في تغوير المياه، وأنهم يقولون أبيات من الشعر ويدلونهم بخرائط معينة، ويذكر قصيدة يقولها المغاربة طويلة جدا فيها رموز للبحث عن الذات ابن خلدون، وأيضا لأبي حيان في تفسير البحر المحيط عند قول الله عز وجل فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ذكر ألاعيب المغاربة في أهل مصر كيف أنهم كانوا يضحكون عليهم ويأخذون منهم الأموال مقابل إيش؟ يدلوه على الذهب. والتاريخ يعيد نفسه، وكلام كثير وطويل، ولكن أنقل إليكم شيئا من كلام أبي حيان في البحر المحيط، قال وأهل مصر وأبو حيان من وفيات سنة 745، يعني قبل كم سنة؟ قبل ما يزيد على 750 سنة، وكأنه يتكلم بلسان آله، يقول وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا أنها مدفونة في المقطم جبل المقطم، فينفقون على حفر هذه المواضع الأموال الجزيلة ويبلغون في العمق إلى أقصى غاية ولا يظهر لهم إلا التراب. وأي مغربي يقول وأي مغربي يرد عليهم سألوه عن علم المطالب علم الأوفاق وعلم التي يبحث فيها عن هذه الأشياء، فكثير منهم يضع في ذلك أوراقا ليأكلوا أموال المصريين بالباطل، ولا يزال الرجل يذهب ماله في ذلك حتى يفتقر، وهو لا يزال إلا طلبا لذلك حتى يموت. وقد أقمت بين ظهرانيهم، أبو حيان يقول يعني بين ظهراني النصر، ولقد أقمت بين ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه الأسطر نحو من 45 سنة، نحو من 45 عاما، فلم أعلم أن أحدا منهم حضر على شيء غير التقصير. هذا حالا أقمت والله بين ظهراني بعض المعارف سنوات، وأعلم أنه يتطلب الذهب وينفق الأموال ويترك العمل يترك الوظيفة ويبحث عن الذهب، وحاله مسكين كل يوم ازداد دينه، وهذا هو قصة الحاصل ازداد دينه لأنه يريد الثراء بين عشية وضحاها إلى آخر الكلام. الخلاصة أن هذه خرافة قديمة كان المغاربة يضحكون فيها على أنفسهم ويأخذون منهم الأموال ويستنزون منهم الأموال مقابل أن يعني أن يعلموهم في أماكن أو إلى أماكن أخذهم هذا الذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. نسمع. يقول السائل قيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري وعرج به إلى السماء صلى للأنبياء صلاة، والصلاة لم تكن مفروضة عليه، ما هي هيئة هذه الصلاة ونوعيتها؟ هذا الاستشكال قد يبدو وجيها وقويا، إنه متى فرض الصلاة بعدما أسري لرسول الله، وكيف صلى النبي بالملائكة قبل الإسراء؟ إخوان الصلاة قبل الإسراء كانت مشروعة، والنبي في مكة قبل الإسراء كان يصلي، وذكر السهيلي في الروضة الأولى أنه كان يصلي على ملة إبراهيم صلاتين في أول النهار وآخره، وفي الإسراء والمعراج الصلوات مفصلت إلى خمس أوقات، لم تشرع الصلوات في الإسراء والمعراج، كانت الصلاة مشروعة قبل الإسراء والمعراج، ولكن في الإسراء في المعراج ماذا حصل في المعراج؟ وقفت الصلوات لخمس أوقات، فرضها 50 ثم إلى 5 في الحديث الثابت في الصحيحين. ففي المعراج نطقت الصلوات، وقبل المعراج كانت الصلاة معروفة مشروعة. فلقى صلى النبي الأنبياء قبل أن يعرج به في بيت المقدس لا يتناسى مع فرض الصلاة أي توقيت الصلاة في المعراج. والله أعلم. نعم. صلاة ركوع سجود، ربنا يقول لمريم اركعي واسجدي واقنتي مع القانتين. نعم. يقول السائل: توفي رجل وله زوجتان، هل يكون لكل واحدة منهم الثمن أو يقسم الثمن عليهم الاثنتان؟ المرأة لا يوجد لها في الميراث إلا حالتان، إما الربع وإما الثمن. فإن كان للزوج فرع وارث له أولاد أو بنات منها ومن غيرها فلا ثمن، وإن لم يكن للزوج فرع وارث فله ربع. فلو كانت النساء أربع يشتركن في الربع أو الثمن، لا تأخذ كل واحدة من الربع أو الثمن، جميع النساء لهن الربع. رجل مات وله أربع من النساء وليس له فرع وارث، فالأربع من النساء يأخذن الأربع الربع. رجل له فرع وارث فهو ولد واحد مثلا، لو ولد واحد ومتزوج أربعة، الأربعة الثمن يتوزع على الأربعة، الثمن يتوزع على الأربعة، وهكذا. والله أعلم. يقول السائل: امرأة توفي زوجها ولم تدخل في العدة، فما حكمها وهل لها كفارة؟ امرأة مات زوجها، فالواجب على من مات زوجها أن تترفق بنفسها كما قال الله عز وجل 14 وتأثرت. والعدة في الشرع ليست مثل السواد، وإنما العدة أن تترك الشبار، أن تترك الطيب، أن تترك لبس المنمق من الثياب، أن لا تتشوق ولا تتشوق إلى الزواج، ويحرم أن يصرح بالزواج بعدة، وإنما يلزم كان يقول لها: أنا مثلا والله يا بني أنت صاحب الخلق لن تخرجي من هذا البيت، وفي نيتي أن أزوجها لأخي الزوج الذي قد مات، مثلك يطمع فيه. هذه الألفاظ ولا جناح عليكم فيما عرفتم به في خطبة النساء. التعريف ذلك والتصريح ممنوع. امرأة تعددت أضرارها ولم تعتدد، مضى أسبوع أسبوعات ما تعتدد، ثم استجابت بواعظ الله الذي في قلبها، أو استجابت بنصيحة من بقربها، أو كان جاهلا وعلما، فماذا عليها؟ إخوان، الواجب أو المسنون الذي له ورثات وقد حده الشرع بحد، إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فهذه المرأة التي مضى أسبوع أو أسبوعان أو أيام ولم تعتد فأرادت أن تتوب، ماذا تفعل؟ تدخل العدة، تدخل العدة مثلا في اليوم 15 مثلا، إلى متى تبقى؟ 14 أشهر من متى؟ من وفاة زوجها. طيب اسبوعين اللي بعتدتهم تقضيهم؟ لا لا تقضى، لا تقضى ما فاتها من العدة، لا تقضى. لماذا؟ لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا نعرف أمرا جديدا يوجب القضاء. تتوب وتستغفر وتندم عما قصرت فيه وعما أثمت فيه، وتكمل عدتها على ما يحب الله ويرضى. وبعد 14 ايش؟ تتحلل من عدتها. فهذه المرأة تتوب من الله وتكمل العدة إلى 14 ولا يوجد قضاء العدة. والله أعلم. العدة من الوفاة وليس من الدلس. يعني امرأة أخبرت بأن زوجها الذي هو مسافر مات يوم الجمعة وجيء به بعد أربع أيام بعد أسبوع ودفن في الأردن مثلا. هذا المجيء خطأ لكن حصل ودفن. من متى تبدأ العدة؟ من خبر الوفاة وليس من ايش؟ وليس من الردة. نعم. إذا فاتتنا كل العدة لا تقضيها وتتوب إلى الله عز وجل. لا تقضيها وتتزوج بعد أربع أشهر وعشرة وهي آمنة. هي آمنة بهذا الفوارق. نعم. هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ نعم. يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها للحاجة والضرورة بشرط أن تعود وتبيت في بيت زوجها. فلما مات أبو السنادل خرجت أم السنادل بنت بعكر الصحابية الجليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عدة فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتي ولم يلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خروجها. فاستنبط العلماء من هذا على جواز خروج المعتدة أن تسأل عن دينها فكذلك يجوز أن تخرج للحاجة والحاجة تضيق وتتسع على حسب الورع والتقوى. ولكن لا بد أن تبيت في البيت. هل يجوز المرأة أن تنتقل من بيتها مخافة على نفسها إلى بيت أبيها؟ امرأة شابة لا ولد لها ما تزوجها فإن بقي هذا مطلوب بها تحتاج إلى من يأتيها طعام وشراب فلها أن تنتقل إلى بيت آخر إلى بيت أبيها ويصبح الآن بيت أبيها موضع عدتها وتعتد في بيت أبيها. وهذا يقول السائل امرأة منعها زوجها من زيارة أخيها المريض جدا دون أي سبب إلا أنه لا يزورهم بدون أي خلاف ما حكم هذا؟ لا يجوز للرجل في شرع الله أن يمنع زوجته من أن من صلة رحمها. لا يجوز لك أيها الزوج أن تمنع زوجتك من صلة رحمها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وبين عمتها بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم رحمكم. فيحرم أن تجمع من أجل عدم قطيعة الرحم. ولكن ليس القدر الواجب على المرأة من الصلة كالقدر الواجب على الزوج. فالمرأة مرض أبوها أو أخوها واستأذنت يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن. يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن. لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن. لابد أن تستأذن وإن خرجت هي آثمة. ولكن لا يجوز للرجل أن يتقصد المنع وأن يقطعها عن أبيها وعن أخيها. هذا حرام. فالمطلوب من المرأة أن تستأذن والمطلوب من الزوج أن يأذن وأن يرتب أوضاعه بحيث نحصل الخير ونترك الشر. فهذه المرأة لا تخرج وإن منعها زوجها ونقول للزوج اتق الله من زوجك ولا تكون سببا لقطيعة الرحم. والله أكبر. نعم. يقول السائل ما هو أحسن تفسير لكتاب الله عز وجل؟ أحسن تفسير لكتاب الله عز وجل سؤال سئله غير واحد. فمنهم من قال طلبك ومنهم من قال الدعوة عن الزمن الذي شفت على القرآن عن عجائب القرآن. أقول إخواني ربنا يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل ولكن العلة في النفوس التي تقبل على القرآن. القرآن سهل ميسور ربنا يسره لكن أين العلة؟ العلة في نفوس الناس. إذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم أيضاً على قلوب أقفالها. وأقفال جمع قفل وأقفال عوز مفعال وهو جمع طلة من ثلاثة إلى تسعة. فالناس لا تنتفع بالقرآن لوجود الأقفال على القلوب. القرآن الكريم كلام الله عز وجل سهل ويسر، والمطلوب منا أن نقبل عليه بأن التحلية قبل التخلية قبل التحلية، أن نخلي نفوسنا عن هواها وعن أو عما يدنسها وعن أمراضها، وأن نقبل على كتاب الله بإيش؟ بنفوس مطمئنة طيبة. القرآن وحشة، بعيد القرآن نقرأ القرآن استقبله، فالمطلوب أن نزيل هذه الوحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارج. فالمطلوب أيها الإخوة أولا مع القرآن أن نقبل عليه بنفوس مطمئنة وقلوب فيها حياة سليمة فيها رقة. فإن فعلنا فهذا هو مفتاح التعاون مع القرآن. الكلام الضعيف أنت تقبل على تفسير القرآن. التفاسير متبادلة. واضح طالب العلم أن يقرأ من التفاسير ما يخدم تخصصه. فالفقيه يلزمه تفسير القرطبي مثلا. والمحدث يلزمه أن ينظر بتفسير الطبري. وإن كان طويلا ينظر بتفسير ابن كثير. واضح. لكن العلة في القرآن بعدم الاتفاق من القرآن النفوس والقلوب المليئة بالشهوات الحريصة على الدنيا غير المقبلة على الآخرة، القلوب غير الرقيقة. وهذا أكبر سبب لصد الناس عن القرآن. فإن وجد هذا المفتاح يهون ما بعده. إن وجد هذا الأمر هذا ما بعده. ويصبح الإنسان يحتاج التفسير ولا أرى ذلك وأنصح بهذا. بعد أن يقبل الإنسان أقرأ القرآن بمفتاح الوجود يقرأه قراءة فقط يستكشف الكلمات أكثر. يقرأ القرآن وأمامه تفسير كلمات تفسير موجز مثل جملة التفسير مثل تفسير الشيخ السعدي تفسير كريم المناع تفسير الميسور. ثم ماذا يفعل؟ هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية يقرأ مختصر من كثير، الثالثة يرجع من كثير، وهكذا. وقد اضطر طالب العلم أن يحضر في بعض الآيات فيقرأ هذه الآيات من أكثر من تفسير. ويعجبني مثلا الشيخ الشقيط رحمه الله ففي تفسيره قال وكان هذا منهج الله قال لا ينزل كل آية تفسر فيه كثير من آيات راجعة ففسر الآيات وركز على الآيات التي تحتاج إلى إيش؟ إلى الاستنباط الصحيح ووقع فيها خلاف تحرر فأبدع رحمه الله. أنصح بالنظر في تفسير أبواب البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. لكن المهم أن الإنسان الذي يريد أن يستفيد من القرآن أن يقبل على الآخرة وأن لا يتعلق بالدنيا وأن يطهر نفسه من أجناسها فحينئذ يندثر من القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ايش القاء السلام ايش هو شهيد يكون شهيد حاضر يشعر انه هو المخاطر. هنا يتسع القرآن. أما يكون تقرأ القرآن على المخاطر من قبلنا وأنت غير معني أو تقرأ القرآن على أنه كتاب بقالة كما تقرأ في السنة وكما تقرأ الكلام أن تقرأ القرآن قليل. العلة في عدم استفادة الناس اليوم من القرآن نفوسهم وقلوبهم وعدم التزكية ووجود تدميس النفس بالذنوب المعاصي. والله من فضلك اقلب الشريط.